فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوا قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن لتبدي به إن كادت لتبدي به لولا وقالت لأخته قصيه